إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا عن الجنة ونعيمها ورياضها وقصورها، وما أعد الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع كونه جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويكشف ما بينهم وبينه من حجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى من فضله. وكنت قد ختمت حديثي في اللقاء الماضي بقولي أن من أراد أن يعرف حقيقة وصف الجنة ونعيم أهلها فلينظر ما جاءت به السنة المطهرة من بيان منزلة أدنى أهل الجنة، وما أعطى الله عز وجل لآخر أهل الجنة دخولا الجنة. نعم، فمن عرف الأدنى ربما حار عقله في الأعلى. ورأينا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا يقول لأدنى أهل الجنة منزلة: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا ربي. فيقول الله جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت يا ربي. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله جل وعلا يقول لآخر أهل الجنة دخول الجنة: اذهب فدخل الجنة فإن لك الدنيا، أو فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يؤكد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك ترون ربكم جل وعلا، أو فإنكم ترون ربكم جل وعلا كذلك. يسمع الله تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك الراوي، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون أو في صورة غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون نحن هاهنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط على ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الأنبياء يومئذ أو دعوى الرسل يومئذ الله سلم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، خطاطيف مثل شوك السعدان، نبات له شوك عظيم، غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله تبارك وتعالى. تخطف الناس باعمالهم، هذه الكلاليب او الخطاطيف التي على الجسر او على الصراط المنصوب على متن جهنم تخطف الناس باعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخرزل او المجازى او نحو ذلك، حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من لا يشرك بالله عز وجل شيئا ممن أراد الله عز وجل رحمته، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا او امتحشوا يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهذا هو محل الشاهد. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها أي سمني وآذاني وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله عز وجل ما شاء الله أن يدعوه، فيقول الله عز وجل له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. ويعطي ربه عز وجل من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال أو ثم يقول: يا رب قربني أو قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله عز وجل: ألست قد أعطيت عهودك ونواثيقك ألا تسأل غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو حتى يقول الله عز وجل: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: وعزتك لا أسأل غيره. ويعطي ربه عز وجل ما شاء من عهود ومواثيق، ويدعو الله عز وجل حتى يصرف الله عز وجل وجهه عن النار ويقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى بابها انفقهت له الجنة، فرأى ما فيها من الحضرة والسرور. وفي رواية: فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك، لا أكون أشقى خلقك. ويدعو الله عز وجل حتى يضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك الله عز وجل منه أدخله الجنة. فإذا دخل الجنة قال الله عز وجل له: أي عبد تمنى علي. فيسأل ربه عز وجل ويتمنى، حتى إن الله عز وجل ليذكره يقول كذا وكذا وكذا. تذهل عنه الأمنيات وتغيب عنه الأماني، فيذكره الله عز وجل بها: تمنى كذا وتمنى كذا وتمنى كذا. حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: لك ذلك ومثله. هكذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يسمع حديث أبي هريرة لا يرد عليه شيئا، حتى قال: لك ذلك ومثله. قال: يا أبا هريرة، لك ذلك وعشرة أمثاله. أشهد أني حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فهذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. سبحان ربي، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يعطى ما يتمناه حتى إذا انقطعت به الأماني لم يجد شيئا يتمناه ولا يستحضر شيئا يرجوه إلا ذكره، ويذكره ربه عز وجل بالمزيد. فإذا انقطع عن ذلك كله قال الله عز وجل له لك ذلك وعشرة أمثاله. فما الظن بأعلى أهل الجنة منزلة؟ وما الظن بثواب أول من يدخل الجنة؟ أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وكلما طال عليهم الزمن في الجنة ازدادوا حسنا وجمالا وقوة بخلاف الدنيا. فإن العبد كلما مضت به الأيام ومرت عليه السنون ازداد ضعفا حتى يبلغ او يرد الى ارض للعمر. اما في الجنة فانهم يزدادون مع مرور الايام حسنا وجمالا، كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحلو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وانتم ايضا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا قليل من كثير مما يقال في وصف الجنة ونعيم أهلها، حتى إن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول إني لأتخيل دخول أهل الجنة الجنة وخلودهم فيها بلا تلكيد ولا نصب ولا وصب ولا صخب، فأكاد أطيش يكاد عقلي يذهب من هول ما أسمع، فأكاد أطيش ويكاد طبعي يضيق عن تصديق ذلك ويكاد طبعي يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ضمنه لنا. لولا أننا نصدق تصديقا تاما ونجزم جزما كاملا أن وعد الله لا يتخلف وأن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما كاد أحدنا يصدق هذا النعيم الذي يقرأه أو يسمعه، يقرأه في كتب السنة أو يسمعه من علماء أهل السنة. إني لأتخيل دخول أهل الجنة الجنة وخلودهم فيها بلا تنكيد ولا رصد ولا وصب ولا صخب، فأكاد أطيش ويكاد طبعي يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الله ورسوله ضمنه لنا. لأجل ذلك بادر المبادرون وتنافس المتنافسون وشمر عن ساق الجد المجتهدون لما سمعوا ما سمعوا من وصف الجنة، بل ربما وربي لم يسمعوا من وصفها ما قد سمعنا ولم يطلعوا على أوصافها كما اطلعنا، ربما لم يسمع الواحد منهم من وصف الجنة ونعيمها إلا شيئا واحدا، ونحن نسمع العشرات بل المئات من أوصاف الجنة ونعيمها ورياضها وقصورها ولا يكاد يتحرك في مسافة. أقول لأجل ما تقدم ذكره بادر المبادرون وشمر عن ساق الجد المجتهدون لما سمعوا ما سمعوا من أوصاف الجنة، بل ربما لم يسمع بعضهم إلا القليل من تلك الأوصاف، فبادروا شوقا إليها وتحركت نفوسهم طربا لذكرها، فبذلوا في سبيل تحصيلها ما يملكون من مال ونفس ووقت، وجعلوا انفسهم وقفا على طاعة ربهم ومرضاته جل وعلا. كان الواحد يكفيه أن يسمع كلمة الجنة ليبذل ما يملك في سبيلها. عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول: جنة عرضها السماوات والأرض دخن دخن، وكان في يده ثمرات يأكل منها. فقال: لئن أنا حريص حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة كرما بها. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، كل حياة دون الجنة طويلة مملة لا طعم لها ولا وزن ولا قيمة. لكن عند من يشعر، عند من يدرك ويوقن بموعود الله جل وعلا: لئن انا حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله، فما بال اكثرنا اليوم يشغل بملء بصره وخوار فكره عن طاعه ربه جل وعلا. همه ان يحصل من الدنيا ألذ معيشه واطيب نعيم، هذا همه وهذا شغله، وان اتى على حساب طاعه ربه سبحانه وبحمده. وهذا اعرابي اشعث اغبر لا يكاد يعرفه احد يسمع ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في احدى الغزوات يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنه تحت ظلال السيوف. فيقول: انشدك الله يا ابا موسى، انت سمعت هذا من رسول الله؟ المهم ان يستيقظ صدق الخبر، هذا الذي يهمه فقط. أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فيقول: أجل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. فيأتي أصحابه أو بعض معارفه بعد أن كسر جفن سيفه، لم يعد لوجود جراد السيف منفعة، فإنه مقبل على الموت لا محالة، سيقاتل حتى الموت ولا بد، حتى ينال الشهادة ويدخل في زمرة أهل الجنة. أنت سمعت هذا؟ فكسر جفن سيفه وألقى السلام على إخوانه سلام مودع، ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حنظله ابن ابي عامر الراهب يسمع منادي الجهاد، ومعلوم ان الجهاد جهد النفس والمال، وكان حديث عهد دروس. يسمع منادي الجهاد: حي على الجهاد، تنم الى جنه عرضها السماوات والارض. فينهض ملبيا وهو جنب لا ينتظر حتى يغتسل، فتوسله الملائكة كما أخبر بذلك نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قومه يفتخرون به يقولون: فينا غسيل الملائكة. ونماذج هؤلاء لا يأتي عليها الحصر، بل كان ذكر الجنة خير عزاء لهم عن مصابهم. حارثة بن سراقة يقتل في إحدى المعارك وهو غلام، فتأتي أمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإلا فلترين ما أصنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحتي أو هويتي، أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنتي في الفردوس الأعلى منها. كل ما تطلبه أن تضمن أن يكون ابنها في الجنة، وسبق أن ذكرنا حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف. أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف تدعو الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر يا رسول الله. سبحانك ربي. هكذا لما علم الصالحون وصف الجنة وأدركوا أن الفرصة سانحة وأن السوق قائمة والبضائع رائجة والثمن الجنة والمشتري هو الله جل وعلا، شمروا عن ساق الجد والاجتهاد وبذلوا كل ما يملكون في سبيل تحصيل مهر الحور العين في الجنة. اشتاقت أنفسهم إليها فلم يخدعوا بزخارف الدنيا عنها بل سعوا لها سعيها، فشكر الله عز وجل سعيهم. وكان لا يحضرهم ترغيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة يوم أن كان لا يعلق آمالهم إلا بها ولا يذكر لهم ثوابا دونها. من فعل كذا فله الجنة فقط، لم يكن يحتاج إلى خطب طويلة ومحاضرات عديدة ليحرك بعض ما سكن من أصحابه. كل واحد من شهد جيش الأسرة فله الجنة، فينهر عثمان رضي الله تعالى عنه فيجهز جيش الأسرة من حر ماله. كم أنفق على تجهيز هذا الجيش؟ ولماذا؟ من جهز جيش العسرة فله الجنة، فيجهز جيشا بكماله من حر ماله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومع هذا ركن عثمان إلى تلك البشرى، قال وربي بل ظل يعبد ربه ويجتهد في العبادة حتى إن ابن عمر قال ربما كان يقرأ الليلة بالقرآن كله. أنا كان يكفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. العشرة المبشرون بالجنة أين هم؟ من الاجتهاد في العبادة وما منزلتهم في التنافس في الخيرات، مع أنهم بشروا بالجنة ولا يزال الواحد منهم يمشي على الأرض. لقد كانت هذه الكلمات سبيلا تحريض وسببا تحفيز لهممهم ليزدادوا مع علو منزلتهم بحثا عن أسباب الطاعة وتنافسا في ميدانها. لكن الواحد منا اليوم لو أتى بقليل من الحسنات ظن أنه قد أخذ صدقا من رب الأرض والسماوات بالفوز والنجاة، فيرتن إلى قليل عمل لا يأمن ما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فينهض عثمان رضي الله تعالى عنه فيشتريها أيضا ويجعلها وقفا على المسلمين. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالوا، يسمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والبر يهدي إلى الجنة كما تعلمون، فيأتي إلى أحد ماله فيروحها ويقول هو صدقة لله يا رسول الله فضعها حيث شئت أحب شيء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه. ونماذج هؤلاء كثيرة، أكتفي ببعض مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه. خير من دب على الأرض ومشى على الحصى رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد الأنبياء أجمعين. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الأمر: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيبادر بقولها فكان أول من آمن من الرجال. فتمر الأيام ويدرك أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن المسؤولية عظيمة وأن الخطر جسيم وأن لكل إنسان دورا لا بد أن يقوم به وأنه سيسأل عنه بين يدي الله جل وعلا ماذا قدم لهذا الدين، فينطلق بعد آيات قليلة وأحكام قليلة أخذها عن رسول الله داعيا إلى الله. فما لبث أن جاء بستة من المبشرين بالجنة كلهم يأتي في ميزان حسناته يوم القيامة، مع أنه نقب بالصديق وكان أول من آمن من الرجال لم يركن إلى ذلك، لكن استشعر حجم المسؤولية فلم يركن إلى فضيلة سابقة أو مكانة مضت، بل ظل يجتهد ويجتهد حتى جاء بستة من العشر المبشرين بالجنة كلهم آمن بالله ورسوله بدعوة الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء المشككون يقولون له: ألا ترى إلى صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلة؟ قال: إن كان قال فقد صدق. ثم إنه رضي الله تعالى عنه صفى أمواله وتجارته 40,000، لماذا؟ ليشتري العبيد والإماء الأرقاء ممن آمن من المستضعفين من المسلمين خشية أن يفتنوا عن دينهم. وتعلمون ما كان يفعل السادة زعموا بمواليهم وعبيدهم إذا آمنوا، كان يشتري هؤلاء ويعتقهم لوجه الله عز وجل. مر على بلال وهو يعذب في بطحاء مكة ولسانه ينطق بما نحفظ أحد أحد، فيقول رضي الله تعالى عنه: الأحد ينجيك، الأحد ينجيك. ولم يركن إلى ما نركن إليه نحن اليوم. إخواننا في فلسطين يصابون بكذا وكذا، إخواننا في أفغانستان يصابون كذا وكذا، ونبكي بكاء النساء ولا يزال أحدنا يفكر ماذا يفعل ولو أن يقوم جزءا يسيرا من الليل يدعو لهم. حتى الدعوة أصبحنا نظن بها على المستضعفين من إخواننا. أما الصديق رضي الله تعالى عنه فيذهب إلى بيته متأملا بعدما أنفق ما أنفق من حر ماله، لم يركن إلى حزن ولا ألم، وإنما عمد إلى ما بقي معه من مال، ولم يشأ أن يأخذ قليلا يدفعه ثمنا لبلال، وهو يعلم علم اليقين أن أمية بن خلف سيدة يرضى بالقليل إذ لم تكن له به حاجة، فأخذ 5 أواق من الذهب وذهب إلى أمية ودفعها إليه. قال أمية: والله لو لم تعطني إلا أوقية واحدة لرضيت. لكن أبا بكر يعرف قدر الرجال ويدفع لله قبل أن يدفع لأمية، يعرف قدر بلال وكم سيفعل بلال في رفع شأن الإسلام، فقدر قيمته بما يراه هو لا بما يراه عدوه. فكان أن قال عمر وصبر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقال الساخرون: ما كان لأبي بكر أن يدفع هذا المال لعتق بلال إلا ليد كانت لبلال عليه. بلال كان له معروف أبي بكر، فأراد أبو بكر أن يكافئه ففعل ما فعل، وربما اعتبروا ذلك سذاجة من أبي بكر. فنزل الرد من السماء: إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وسوف عند الله عز وجل للتحقيق لا للتعليق، ولسوف يرضى. فكان ماذا؟ كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما رجاه: يدعى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أبواب الجنة الثمانية. الواحد يتمنى أن يدعى من باب، بل ربما من جزء باب، وأبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية. كل باب يتشرف بدخول أبي بكر الجنة منه. هلم يا أبا بكر، هلم يا أبا بكر. كل أبواب الجنة يستشرف لدخول أبي بكر الجنة منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الذي تحتاج فيها الأمة إلى أن تتربى من جد على كتاب الله بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الجديد. بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي بمراد الله ومراد رسوله، بمراد الله أو على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحق تبارك وتعالى ما أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذكر وهذا التنزيل، وأنزل الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لازلنا مع قول الله تعالى: إياك نعبد. وكان من أفعال العباد يعزي نفسه على هذا السؤال باستقامة من دون أصناف الناس في العبادة. وكان ثم طرح السؤال الثاني وهو: من نعم؟ ثم وأجبت على هذا السؤال الليل. ثم طرحت السؤال يقول: فرأيت ما يرى النائم، لماذا نعبد الله جل وعلا؟ وقد أصدقت أن الله تعالى يا أبا ولي عن كل خلق، لا تنفعه الله الطائعين ولا تضره معصية المذنبين، تنام وأنا أربى لك في الخلود منذ كذا وكذا. من المخلوقين لو تخلى المخلوقون في تنام وأنا أربى لك في الخلود منذ كذا وكذا. لو تخلى الإنس والجن أتخطب مثلي مع عبادة الله جل وعلا، ونوم المحبين عني حرام الذي لا يحتاج، لأن خلقنا لقوم كرام. الله كثير الصلاة كثير الصيام. الله الصمد، نعم. لن يلد ولن يولد ولم يكن له كفوا أحد بعد. الله جل وعلا غني عن كل العالمين: يا عبادي لو أن أولكم، فكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحديث الصحيح: منكم ما زاد كذلك في ملكي شيئا. يا عباد الله في سؤال داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك. أن الله تبارك وتعالى إذا كان ذلك كذلك خلق الجنة، فلماذا أمرنا الله جل وعلا؟ ثم قال جبريل: اذهب فانظر إليها. ولو ونظر إليها ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. كل واحد يسمع أوصافها أو يعلم من ذلك شيئا تمنى أن يدخلها، ومن عنده لا يستكبرون عن عباده وهكذا حالها ولا يستحسرون. عجبت من الجنة كلام طالبها، وعجبت من النار كلام هاربها، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قلت لأن العبادة تحث الله على عباده عز وجل بالمعاره. ثم لما قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. تلك رهبانية مبتدعة. النووي رحمه الله تعالى وأما المعارف على هذا الطريق فيدخل فيها فيزلون الاجتهاد في العبادات، الاجتهاد في العبادات والمراقبة عليها والصبر على مشاقاتها ومشقاتها، الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشقاتها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك بجناح واحد. فلو لازم ولو قالت للمسألة إنه حسن الله عز وجل لأن يأسه جناحه الأعماني أهل الكتاب. وهذا هو السر الحقيقي في انتشار نسبة الانتحار الفردي والجماعي. نذكر سريعا وأنيثا بعض أوصاف أهل الجنة وأعمالهم فضلا عما ذكرنا من صفات عباد الرحمن الذي جعل في الجنة مستقرا له. ولا يستطيع هؤلاء مهما أوتوا من علم وعلى حقيقة الروح وكنه الروح، لأن الروح لا توجد ولا تقاس أطاع الله عز وجل ورسوله ولا توضع فحقق التوحيد في معامل الكبار واجتنبوا الشرك صغيره وكبيره جليه وخفيه وأصلحوا العمل وأحسنوا متابعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاع يدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أهلها الذين حاربوا البدع وأحيوا السنن علموا أن البدع كلها مردودة ليس لها قبول وأنها ضلالة ليس فيها هدى وأنها باطل ليس فيها حق لأنها شرع لم يأذن الله عز وجل به ولم يطع عليها العمل. صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث عن عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل بدعة ضلالة. قال مالك رحمه الله وآها الناس حسنة وراح لأهل الجنة من المناهج ما يتصور به الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون لا يمكن أبدا ويحجون ويصدقون مع الله جل وعلا ويطيعون الله ورسوله. فالحديث من جاهل يشرك بالله عز وجل شيئا ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويتق الكبائر دخل الجنة. هو قصور العمر محكوم بضعفه. وفي الحديث ايضا محكوم بشهوات من صابر على فعلته عشرة ركعة من السنة اليوم والليلة وان عاش في زمان لن يعيش دخل الجنة. أوبن الله عز وجل له بيتا في الجنة لنفسه ولبني جنسه من أجل أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. أنه لا يوجد في الحديث أيضا لما قال ربيعة الأسلمي إن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود تتجافى جنوده عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما بال الكثيرين اليوم قد ناموا عن الواجب لا أطل السنة. كم يوما ويشهد صلاة الفجر؟ يذهب إلى مهنة المساجد تشكو إلى الله عز وجل هجرتها. وهذه الفريضة التي لو عرفوا ما فيها من الخير لأتوها. والحكوى الصلاة خير من النار عباد الله. وإنما يذهب إلى مهنة يمكن أن نسهر ويتمادى مع السمر في السهر أراد ولا نشعر بضياع الوقت والولع ولا نشعر أيضا بوقت الضمير إذا ضاع الصلاة أو فات الجماعة فتجافى جنوبه عن المضاجع كأن بينهم وبين الموت شعشتان. تبارك وتعالى لكن نحن بيننا وبين المضاجع ألفة مودة محبة حتى إن أحدنا يغط في سبات عميق ولا يفكر إن ضاع الصلاة أو فات الجماعة أو غير ذلك. حيد وانتهاك أي أمر من أوامر الله جل وعلا بيتا بنى الله له بيتا في الجنة من غير المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له هذا لا يكون إلا لمن يفرض الصيام ويجتهد فيه ولو وجد شيئا من المشقة فالأجر على قدر النصب الأجر على قدر التعب. أهلها الذين حسنت أخلاقهم الذين يجتنبون المراء والكذب. ففي الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي في ساحتها وفنائها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة من ارتبط المراء والكذب. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة من ارتبط الكذب وإن كان نازحا. وأنا زعيم ببيت في أهل الجنة لمن حسن خلقه. وأكبر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أهلها قال رسوله من أفشى السلام أفشى السلام وأطعم الطعام وألان السلام ووصل الأرحام وصلى بالعلم والناس نيام. أهلها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير عالمين. وفي الحديث إن يضمن ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه يضمن له الجنة. بعبادة ربها الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. أهلها الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. جميع أوصاف المؤمنين المتقين المحسنين المخبتين كما جاءت في الكتاب المبين وعلى لسان النبي الأمين هي أوصاف أهل الجنة. فانظر يا عبد الله أين أنت منهم؟ فسلعة الله غالية من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة. فانظر ماذا قدمت لها من ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم هدت رياح الجنة وطاب ذكرها فهل من مشمر لها يا عباد الله؟ البدار البدار السباق السباق قبل الفوات جددوا السفن فإن البحر عميق وأعدوا الزاد فإن السفر طويل وخففوا الحمل فإن العقبة كؤود، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله تعالى من فضله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعجل اللهم بفرج إخواننا المستضعفين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أمدهم بمددك، اللهم أمدهم بمددك، وأحطهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك، وحطهم بمددك ورعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم.